ولا تعرض هذه الآيات على فهمك الضعيف القاصر. هذه مفهومة وخالصة والفهم فيها إجماع قطعي، أنت ما عليك في فهمها إلا المتابعة، تابع الصحابة في الفهم، لا تحدث فهما جديدا. وجاء ربك، يفهم الصحابة أنه مجيء لائق بجلاله وعظمته. يأتي يوم الله، يفهم الصحابة أنه أتيان لائق بجلاله وعظمته. بين أصبعين من أصابع الرحمن، يفهم الصحابة أن أصابع لائق بجلاله وعظمته. إذن الفهم في هذه الأدلة توقيفي، فلا اجتهاد فيه، فلا يضل من ضل في هذا الباب إلا من دخل مجتهدا بفهم جديد، لكن من دخل متابعا فإنه لا يضل. الأصل الثالث حجب العقل عن التوغل في استدراك في استكشاف ما وراء الغيب. لا تدخل بعقلك في استكشاف الغيبيات يا حبيبي، عقلك عاجز، عقلك أضعف من أن يستكشف صفات الله عز وجل، عقلك أضعف من أن يستكشف العالم الغيبي. لما خلق الله عز وجل العقل جعل له حدودا وطاقات، لا يزال تفكيره سليما ما دام داخل حدوده وطاقاته، لكن متى ما أخرجه العبد عن ذلك فإنه سيضل. فإذا هذه أصول ثلاثة تنبثق منها كل عقائد أهل السنة. جميع العقائد التي سندرسها في هذا المتن إن شاء الله كلها منبثقة من هذه المسائل. فالناظم لم يقيد عقيدة إلا وعليها دليل من الكتاب والسنة، والناظم لم يفهم عقيدة إلا على فهم السلف الصالح، والناظم يوصيك دائما ألا تدخل عقلك في استكشاف ما وراء الغيب. ثم شرع الناظم بعد ذلك يتكلم عن توحيد الألوهية، وأن الله لماذا خلقنا؟ خلقنا لعبادته، والدليل على ذلك قضية معروفة، يا أيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ويقول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فإذا العبادة حق صرف محض لله عز وجل، لا يجوز صرفها لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح فضلا عن غيرهم. ومن أجل ذلك أنزل الله عز وجل كتبه وأرسل رسله. فالتوحيد الذي جاءت به الكتب والرسل هو توحيد الألوهية. وإذا ذكرت الأدلة والرسل شيئا من مقتضيات الربوبية فلا يذكرونه تقريرا، وإنما يذكرونه استدلالا به على التوحيد الأفخم وهو توحيد الألوهية. ثم أعقب الناظم ذلك بالكلام على كلمة التوحيد وما معناها، وبين أن معناها الحق، لا معبود حق إلا الله. ثم بين أنها ركنان، لا إله هذا ركن النفي، إلا الله ركن الإثبات، وهذه حقيقة التوحيد. فالقاعدة عندنا أن التوحيد مبني على النفي والإثبات، فالإثبات وحده ليس توحيدا لأنه لا يمنع المشاركة، والنفي وحده ليس توحيدا لأنه تعطيل محض، لكن حقيقة التوحيد أن تجمع بين النفي والإثبات. فلا خالق هذا تعطيل، الله هو الخالق هذا إثبات فقط. لا، لكن إذا أردت أن توحد الله بالخلق تقول لا خالق إلا الله، لا رب إلا الله، لا محيي إلا الله، لا إله إلا الله. فحقيقة التوحيد هي الجمع بين النفي والإثبات، فالإثبات وحده ليس توحيدا والنفي وحده ليس توحيدا، وإنما حقيقة التوحيد النفي والإثبات. ثم انتقل بك الناظم نقلة سريعة إلى شروطها وهي ثمانية. فقال الناظم إن شروطها العلم والإخلاص للرحمن وكذا المحبة واليقين قبولها، كل هذا سنقرأه لكن بسرعة، مسائل واضحة، والصدق والتسليم يا إخواني، ويزاد كفرك بالطواغيت التي عمت بها البلواء في الأوطان. فإذا تكلم عن لماذا خلقنا الله، وتكلم عن معنى كلمة التوحيد، وتكلم عن شروط كلمة التوحيد وأركانها، نقرأ إلى هذا الحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم حفظه الله تعالى: يا طالبا سنن الهدى بتساؤل، يا من تريد الحق بالبرهان، يا من تريد عقيدة السلف التي قد أيدت بدلائل القرآن، هذا جوابي عن سؤالك يا فتى، فاجن الثمار براحة وأمان، فالزم سبيل الراشدين ولا تزغ، لا يخدعنك زخرف الشيطان، فهو السبيل إلى السعادة والهدى، وهو الطريق لجنة الرحمن، كن مثل ما كان الرسول وصحبه والتابعون له مع الإحسان، فلقد أبان لنا الشريعة دون ما ريب ولا زيغ ولا نقصان، شهد الصحابة بالبلاغ شهادة قد صدقت بشهادة الرحمن، واحذر سبيل الهالكين فإنها

ودعاء مسألة. إيش دعاء العبادة؟ هو أن تفعل عبادة ترجو بها ثواب الله، فكأنك دعوت الله أن يدخلك الجنة وأن يغفر لك، لكن بدل أن تدعوه بمسألة دعوته بفعل، دعوته بعبادة، فهذا دعاء عبادة، دعاء فعلي. لماذا تصلي؟ ترجو الجنة، إذن كأنك دعوت بالجنة لكن بدون سؤال وإنما بفعل. فالدعاء إذا كان فعلا فيسميه العلماء دعاء عبادة، والقسم الثاني لا، دعاء مسألة، وهو دعاء رفع اليدين وتسأل، دعاء رفع اليدين وتسأل، هذان الدعاءان متلازمان. ولذلك يقول العلماء كل دعاء عبادة، كل دعاء عبادة فهو متضمن لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة فهو مستلزم لدعاء العبادة. ولذلك كل لفظة دعا يدعو، يدعوني، تدعون في القرآن، فيصح أن تفسرها يعبدوني ويسألوني. والسلف غالبا يختلفون فيها على تفسيرين، فهما في النص متفقان. ولذلك وقال ربكم ادعوني في قولان للسلف، منهم من قال اعبدوني ومنهم من قال اسألوني، وكلا التفسيرين صحيح، لأن الدعاء يأتي بالعبادة التارة وبالمسألة التارة أخرى. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، منهم من قال يعبده ومنهم من قال يسأله. إن الذين تدعون من دون الله، منهم من قال تعبدون ومنهم من قال تسألون. فسواء فسرت الدعاء في النص بالعبادة تارة أو بالمسألة تارة، فكلاهما في النص متفقان. فإذا دعاء العبادة هو أن يفعل الإنسان فعلا يرجو به ثواب الله، فالصلاة دعاء عبادة، وتربية اللحية ترجو بها ثواب الله، إذن هي دعاء عبادة، وتقصير الثياب ترجو به ثواب الله، إذن هو دعاء عبادة، وبر الوالدين عبادة. طيب، وسؤال الله مسألة، فهذا يتضمن هذا وهذا يستلزم هذا، ولا فرقان بينهما. طيب الآن الكلام في دعاء المسألة، من دعا غير الله دعاء مسألة، في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله فقد اتخذه شريكا مع الله، كأن تقول للقبر اغفر لي، طيب المغفرة ما يملكه، انصرني، النصر ما يملكه، أو تأتي لولي من الأولياء وتقول له احمني من الجن. فكل من دعا غير الله دعاء مسألة، كل من دعا غير الله دعاء مسألة في أمر لا قدرة ولا يد للمخلوق فيه فقد اتخذه ربا مع الله، فقد أشرك. وأما دعاء العبادة، انتبهوا، فلا تفصيل فيه، كل من صرف شيئا من دعاء العبادة لغير الله فقد أشرك. التفصيل يأتي في دعاء المسألة. إذن من دعا غير الله دعاء عبادة، أي من صلى لغير الله، من زكى لغير الله، من ربى لحيته لغير الله، من صام لغير الله، من حج لغير الله، أي صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، فقد أشرك بلا تفصيل. لكن من سأل غير الله، من سأل غير الله، هنا يأتي التفصيل. إن كان في أمر يقدر عليه المسؤول، اسقني ماء، أعطني قلما، أحضر نعلي، اغسل مثلا كذا، لا بأس. وأما إذا سألت غير الله في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله فقد اتخذته ربا مع الله. ثم انتقل بعد ذلك الناظم بك إلى التمائم، وقسم لك التمائم إلى قسمين، تمائم من القرآن وتمائم من غير القرآن، وهي التي يسميها العامة الأحراز. أنتم شو تسمونها عندكم في بلجرسي؟ تميمة ولا حرز؟ أحراز. وهي أن يعلق الإنسان على يده أو دابته أو في بيته أو على ولده شيئا يظن أنه بتعليقه يجلب له خيرا أو يدفع له شرا، فكل معلق يرجى بتعليقه، دفع كل معلق يرجى بتعليقه جلب خير أو دفع شر فهو تميمة. وأما المعلقات التي لا يرجى منها ذلك فإنها لا تعتبر تمائم، كالنظارة، الخاتم، هذه لا يرجى بها جلب خير معين بسببها أو دفع مضرة. والأصل في باب التمائم المنع، وهي قسمان، تمائم شركية، وهي التمائم التي اشتملت على كتابات غير مفهومة أو أو بلغات غير معلومة، أو اشتملت على خطوط أو استغاثات بالجن والشياطين، هذه أجمع العلماء على حرمتها وأنها من الشرك ولا خلاف فيها. وعليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وأما القسم الثاني فهو الذي فيه خلاف بين أهل العلم، وهي التمائم من القرآن، معلقات فيها سورة ياسين، معلقات فيها سورة آية الكرسي، معلقات فيها بعض التعاويذ الشرعية، فهذه فيها قولان لأهل السنة، والناظم رجح أنها محرمة، وبين وجه تحريمها بقوله: لعمومها، أي النصوص، فإن النصوص دلت على حرمة التمائم من غير تفصيل بين الشركية وغيرها. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال. ثم قال: وكذاك خشيتنا دخولك في الخلاء، يعني خوفا من امتهان القرآن أو امتهان ذكر الله عز وجل، أن يعلق على طفل صغير، هذه التميمة من القرآن أن تعلق يا شيخ علي على طفل صغير فيبول أو يتبرز عليها، أو على دابة فتتبطح عليها من هاهنا وهاهن، ها؟ أو تكون معلقة عليك وتنسى وتدخل بها الخلاء، فسدا لذريعة امتهان ذكر الله تمنع. وهناك وجه ثالث وهو سد لذريعة تعلق شعبة من القلب بغير الله، فشعبة القلب لا يجوز أن تتعلق بغير الله. فإذن الأصل في التمائم المنع، وهي تنقسم إلى قسمين، وكلا القسمين محرم، أما الشركية فبالإجماع، وأما من القرآن ففي الأصح، فهي محرمة في الأصح سدا لذريعة تعلق شعبة من القلب بشيء من المخلوقات، وسدا لذريعة امتهان القرآن ولعموم النصوص الواردة في ذلك. اقرأ. فاعبد إلهك مخلصا ومتابعا لنبيك المبعوث بالقرآن، واعلم بأن الشرك في عقد الأولى سلفوا على سنن الهدى نوعان، إحداهما الشرك الكبير وحده، بدل إحداهما فالأول، فالأول الشرك الكبير. فالأول الشرك الكبير وحده جعل النظير لربنا الرحمن ندا يساوى بالإله بما له، فاحذر هديت مهاوي النيران. والأصغر الأدنى كفعلك للرياء كمحسن فعلا لرؤية ثاني، أو كاليمين بغيره سبحانه من دون تعظيم ولا إذعان. نعم، كلها واضحة. نعم. لا يغفرن كبيره أما الصغير ففيه خلف يا أخا الإيمان. وقلت لكم إن الصحيح أن الشرك الأصغر أيضا داخل تحت حيز المغفرة، أما الشرك الأكبر فإنه لا يدخل أبدا تحت حيز المغفرة، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الدعاء، إن الدعاء هو العبادة وهو في عقد الشرائع يا فتى نوعان، فدعاء مسألة كذاك عبادة وكلاهما في النص متفقان. من يشرح لي وكلاهما في النص متفقان؟ من يشرح لي معنى قوله وكلاهما في النص متفقان؟ ها؟ نعم. إذا أتى لفظ الدعاء في القرآن فيحتمل أنه دعاء مسألة ودعاء، فيصح أن تفسره بهذا وأن تفسره بهذا. نعم. فدعاؤك المخلوق شرك أكبر إن كان ليس له بذاك يدان. أي دعاء العبادة ولا المسألة؟ دعاء المسألة هو الذي فيه التفصيل، فإذا دعوت غير الله دعاء مسألة في أمر لا يقدر عليه إلا الله فقد اتخذته شريكا مع الله وصرفت له خالص حقه. نعم. واحذر هديت من التمائم مطلقا حتى وإن كانت من القرآن. لماذا؟ لعمومها، أعني النصوص، كذا لكم سد الذريعة هذه وجهان. نعم. وكذاك خشيتنا دخولك في الخلاء فامنع هديت قنائل الشيطان. واضحة؟ طيب. ثم انتقل بك الناظم بعد ذلك إلى جمل من العقائد في توحيد الربوبية أيضا، واستأنف ابتدأها بالذبح، فكل من ذبح لغير الله تعبدا وتقربا للمذبوح له فقد اتخذه آلهة مع الله. أولسنا نذبح للضيف؟ الجواب بلى، ولكن لا نذبح للضيف تعبدا له، وإنما إكراما له فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة، أي إكراما لأضيافك. فالضيف يذبح له إكراما لا تعبدا. طيب، أوليس الإنسان يريد أن يكرم أهله بالذبح؟ الجواب نعم، يذبح لهم من باب الاستمتاع باللحم فقط. فإذا الذبح استمتاعا باللحم هذا أمر مباح لا شأن له بالعقائد، الذبح لإكرام الضيف هذا واجب أو مندوب على حسب خلاف أهل العلم، ولا يدخل في مسائل العقائد. الذي يدخل في مسألة العقيدة هو الذبح بقصد التعبد والتقرب للمذبوح له، كالذبح للقبور، والذبح للأولياء والصالحين، والذبح للجن والشياطين، بل والذبح لجبريل وغيره من الملائكة، والذبح للنبي صلى الله عليه وسلم، والذبح الذي يسمى ذبيحة الصلح، وهو لا تفهموها خطأ، هذه ذبيحة كانت في نجد، كانوا يذبحون للمظلوم يتقربون إليه بهذا الذبح حتى يرضى، فربما يذبحون عشرة من البعران أو من الأبعرة، ترى بعران هذا جمع صحيح، وأن أسأل الفدم اللئيم بعيره وبعران ربي في البلاد كثير، إما أن يذبحوا عشرة من الأبعرة أو غيرها حتى يرضى، هذا ذبح تقرب وتعظيم. وما يذبحه بعض الناس تحت أقدام الملوك عند مجيئهم إلى بلاد أخرى هذا أيضا أفتى العلماء بحرمته. فإذا الذبح تعظيما للمذبوح له لا يكون إلا لله عز وجل، لقول الله تبارك وتعالى: فصلي لربك وانحر، أي لربك. فأعظم العبادات البدنية هي الصلاة، وأعظم العبادات المالية هي الذبح، فجمع بينهما في هذه الآية. وقال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، ونسكي أي ذبحي، ومن ذبح لغير الله فهو ملعون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. ومن اعتقد جواز الذبح لغير الله فهو مشرك وإن لم يذبح شيئا. ومن اعتقد جواز الذبح لغير الله فهو مشرك وإن لم يفعل شيئا، بل حتى ولو تقربت لغير الله بما لا يتقرب به عادة ولا يذبح إكراما، كما لو ذبحت بعوضة بنية التقرب للقبر، أو ذبحت ذبابة بنية التقرب للولي الفلاني، مع أن الذبابة لا تذبح، لكن بمجرد أنك اعتقدت، لما لأحمد في الزهد من حديث طارق بن شهاب الذي تعرفونه: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، إلى آخر. فإذا الذبح العقدي الذي يخرج صاحبه من الملة هو أن يعتقد تعظيم المذبوح له، ثم انتقل معك بعد ذلك إلى النذر، أليس كذلك؟ أعطني أنا حافظها، بس أنا أحيانا تتقلب علي الأبيات. ثم انتقل بعد ذلك إلى النذر، وبين أن كل من صرف النذر لغير الله فإنه يعتبر مشركا، لقول لأن النذر عبادة، لقول الله عز وجل: يوفون بالنذر، فقد مدح الله الموفين بالنذر، ولا يمدح الله الشيء إلا إذا كان عبادة. وقال الله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فبما أن النذر يدخل في دائرة التعبد فيخص الله به، فمن نذر لغير الله فقد كفر، كأن يقول: نذر للسيد البدوي، نذر للست زينب، نذر للعيدروس، نذر لجبريل، نذر للنبي صلى الله عليه وسلم، نذر للسماء، نذر للأرض، نذر للكهف الفلاني، نذر للشجرة الفلانية، نذر لفلان أو فلانة. كل من صرف النذر لغير الله فإنه يعتبر مشركا، لأنه صرف خالص حق الله عز وجل لغيره. ثم انتقل معك بعد ذلك إلى مسألة مهمة، وهي أنه لا يجوز للإنسان أن يذبح شيئا لله في مكان يذبح فيه لغير الله. فلا يجوز لك أن تأتي بشاتك التي تريد أن تذبحها لله عقيقة، أو تذبحها لله أضحية، أو تذبحها لله صدقة، في مكان أو مسلخ يذبح فيه لهذا الصنم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفوا لقول الله عز وجل لنبيه لا تقم فيه أبدا، أي في مسجد الضرار، فلا يصلى لله في مكان يصلى فيه لغير الله، ولا يتصدق لله في مكان يتصدق فيه لغير الله، ولا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، ولا يقام درس، انتبه، في مكان لله لتعليم العلم الشرعي، في مكان يدرس فيه الشرك أو الوثنية أو السحر أو غيرها. فإذا خلاصتها لا يجوز فعل عبادة لله في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله، لا يجوز فعل عبادة لله في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله، لا تقوم فيه أبدا. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال للرجل فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. فهمتم هذا؟ ثم انتقل الناظم بعدها إلى باب الكهان والسحرة، وقد أجمع أهل السنة على حرمة السحر وحرمة الكهانة، وأجمعوا على حرمة الإتيان إلى الكهنة والسحرة والعرافين، وقد عاقب النبي صلى الله عليه وسلم من أتى لهم بعقوبة، أما إذا جئتهم وسألتهم ولم تصدق فإن عقوبتك أن صلاتك لا تقبل منك 40 يوما. ليس معنى هذا أنك تكفر أو أنك تتركها، لا، ولكنك تصلي صلاة تبرأ بها ذمتك ولا أجر لك فيها يوم القيامة، لما في صحيح مسلم من حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله لم تقبل له الصلاة 40 يوما. وأما إذا جئته وسألته وصدقته فأنت فقد كفرت، لكن هل هو الكفر الأكبر المخرج عن الملة ولا الكفر الأصغر؟ يقول العلماء إن هذا يختلف باختلاف الغيب الذي صدقته فيه، فإن كان هو الغيب المطلق فهو كفر أكبر، وإن كان مطلق الغيب فهو كفر أصغر. ما الغيب المطلق وما مطلق الغيب؟ الغيب المطلق هو الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. متى تقوم الساعة من الغيب المطلق؟ أنتم معي في هذا؟ هل سيكون غدا مطر جزما أو رياح جزما؟ الجواب لا يعلمه إلا الله. من ستتزوج يا سامر؟ لا يعلمها إلا الله يا حبيبي، يمكن ما تتزوج أيضا إن شاء الله. وما الوظيفة التي سأتوظف فيها؟ لا يعلمها إلا الله. كم راتبي سيكون في هذه الوظيفة؟ لا يعلمها إلا الله. أي أرض سأموت فيها؟ فإذا إذا صدقت الكاهن فيما يخبر به من الغيب المطلق فأنت جعلته والله في منزلة واحدة، لأن الغيب المطلق لا يعلمه إلا من؟ إلا الله. والذي يسميه العلماء الغيب الكلي، وهو ما في اللوح المحفوظ لا يعلمه إلا الله. قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، ويقول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وكل من صرف شيئا من صفات الله الخاصة لغيره أو من خصائص الله لغيره فقد اتخذه ربا مع الله. القسم الثاني مطلق الغيب، وهو الغيب النسبي، والغيب النسبي ليس من خصائص الله، وهو الغيب الذي غاب عن بعضنا واطلع عليه بعضنا. مثلا بيت النظارة سقط، أين أحد منكم رأى نظارة البيت؟ يا إخوان غلاف النظارة يا إخوان، مكانه غيب بالنسبة لي ليس كذلك؟ لكن أنتم مطلعون عليه، فهو غيب نسبي مو بغيب كلي، هو غيب نسبي ليس غيبا كليا ليس كذلك؟ الآن قد يضع الإنسان مفتاحه في مكان أو يسقط في شارع يجده غيره، فمكان المفتاح غيب فمكان المفتاح غيب بالنسبة لمن؟ لي أنا، لكنه ليس غيبا بالنسبة لمن وجده. قد تشرد منك دابة فتكون عند أطراف البلاد من ها هنا وها هنا، فمكان الدابة الآن غيب بالنسبة لمن؟ لك أنت، لكنه ليس غيبا بالنسبة لهم هم. فإذا صدقت الكاهن في أمر غيبي فأنت كافر. لكن هل هو الكفر الأكبر أو الأصغر؟ هذا يختلف باختلاف الغيب الذي صدقته فيه. فإن كان الغيب الذي صدقته فيه من قبيل ماذا؟ جاوبوني، من قبيل الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، فالكفر هنا كفر أكبر. وإن كان الغيب الذي صدقته فيه من الغيب الذي يعلمه البشر، يعني مطلق الغيب أو الغيب النسبي، فنقول هذا شرك، هذا كفر. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، يحتمل أي كفر؟ يحتمل الكفرين، فقد يكون أكبر تارة وقد يكون أصغر تارة على حسب الغيب الذي صدقته فيه. كلامي واضح؟ ها؟ كلام واضح. ما حد السحرة؟ ضربة بالسيف لثبوت ذلك عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عمر، فقد أرسل إلى نواحي البلاد الإسلامية أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وجندب الخير، فإن ساحرا عند الوليد كان يفصل الرأس ثم يعيده، ثم فصل رأسه بالسيف، قال إن كان صادقا فليعيده. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حد الساحر ضربه بالسيف، أو قال ضربة بالسيف. والحديث وإن كان في إسناده مقال مرفوعا لكنه يصح مرفوعا، ومثله لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها قتلتها. ثم انتقل إلى مسألة خطيرة، وهي أنه هل يجوز حل السحر بالسحر؟ الجواب قال لا يجوز للإنسان أن يحل سحرا بسحر، وهي النشرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فالسحر له نشرتان، نشرة جائزة ونشرة محرمة. أما النشرة الجائزة فإنها النشرة بالرقية الشرعية ووجود السحر وحله، هذه النشرة الجائزة. وأما النشرة المحرمة فهي أن يذهب الإنسان إلى الدجاجلة والسحرة والكهان والمشعوذين والعرافين حتى يساعدوه أو يعينوه في حل هذا السحر، فهذا لا يجوز أن يبطل الإنسان سحرا بسحر، وهي النشرة المحرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان. أي نشرة يعني؟ يعني النشرة المحرمة. والنشرة هي حل السحر عن المسحور، فإن كانت بسحر مثله فهي محرمة، وإن كانت بالأدعية والرقى والتعاويذ الشرعية فهي نشرة جائزة. ثم انتقل بعد ذلك إلى باب خطير، وهو باب التنجيم. باب التنجيم، والتنجيم هو الاستدلال بحركة النجوم على شيء في الأرض. الاستدلال بحركة النجوم على شيء في الأرض. عندنا قاعدة احفظوها، لا يجوز ربط الحوادث الأرضية بحوادث سماوية إلا بدليل. لا يجوز ربط حوادث الأرض بحوادث السماء إلا بدليل. فإذا حصل شيء في الأرض من رياح عاتية أو براكين مدمرة أو أعاصير ناسفة أو زلازل مهلكة أو كسوف أو خسوف، لا يجوز لك أن أو موت أو حياة، إياك أن تربط الحوادث الأرضية بشيء حصل في السماء إلا وعلى ذلك الربط دليل من الشرع، لأن الأصل في الربط أن غيبي، وأمور الغيب يا أستاذ خالد مبنية على التوقيف. لا تربط الحوادث الأرضية بحادثات في السماء العلوية، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث المغيرة بن شعبة أن قال انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم. انكساف الشمس حدث سماوي، وموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أرضي. انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم، ربطوا بين حوادث السماء وحوادث الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينخسفان أو لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره وصلوا حتى ينكشف ما بكم. وفي الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. إثر سماء وهو حادث سماوي أرضي، المطر حادث أرضي يعني يصيب المطر وتستفيد منه الأرض. فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وصلها للكفر. فأما من قال مطرنا، أي نسب هذا الحادث الأرضي بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا، أي الحادث الأرضي، بنوء أي بنجم كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا الكفر يحتمل أن كفر أصغر ويحتمل أن كفر أكبر. فإن كان يعتقد أن المطر من أسبابه خروج النجم، وإلا فالذي ينزله ويخلقه ويقدره هو الله، لكن النجم سبب من أسبابه، فهذا شرك أصغر فقط وكفر أصغر فقط، لأنه اعتقد سببا ما ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا، ولأنه وسيلة للكفر الأكبر. وأما إن اعتقد أن النوع الفلاني هو الذي أوجد المطر بذاته، وهو الذي خلق المطر بذاته، وهو الذي قدر المطر بذاته، فهذا كفر أكبر، وهو كفر في توحيد الربوبية، لأن من اعتقد أن خالقا لهذا الكون مع الله فقد أشرك في توحيد الربوبية، والشرك في الربوبية أعظم من الشرك في الألوهية. الشرك في الربوبية أعظم من الشرك في الألوهية. أنتم معي في هذا؟ فإذا من نسب حوادث الأرض إلى السماء، إلى النجوم يرحمك الله، من نسب حوادث الأرض، انتبه يا أخ، من نسب حوادث الأرض إلى النجوم فله ثلاث نسبات: نسبة خلق وإيجاد، فيقال النجم هو الذي خلق هذه الريح، النجم هو الذي خلق هذا الموت، النجم هو الذي خلق هذا الزلزال والبركان، فهذه نسبة، نسبة إيش؟ كفر. إيش أكبر. كفر أكبر يا جماعة، خلكم معي، وين رايحين أنتم؟ هذه نسبة كفر أكبر. وأما إذا اعتقد أن الله هو الذي خلق هذا الحادث الأرضي وهو الذي أوجده وقدره، ولكن النجم يعني سبب بس، فهذه ماذا؟ شرك أصغر وكفر أصغر. ولكن هناك نسبة ثالثة لا بأس بها، وهي نسبة اهتداء، لقول الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالزراعة يهتدي أهلها بالنجوم، والطرق، بل ويستدل على النجوم كالشمس والقمر وهما نجمان على جهة القبلة، ليس كذلك؟ ونستدل بالقطب الشمالي أيضا على، فإذا هذا يسمونه علم اهتداء، علم اهتداء لا علم تشريك وتسيير. العلماء يقولون علم التنجيم علم تسيير وعلم تأثير. علم تسيير وهو الجائز وهو علم الاهتداء، وعلم تأثير، فإن كان تأثير خلق فهذا شرك أكبر، وإن كان تأثير سببية فهذا شرك أصغر. لماذا خلق الله النجوم؟ لثلاثة أشياء: زينة للسماء، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، ورجوما للشياطين، وحفظا من كل شيطان مارد، وعلامات يهتدى بها، وبالنجم هم يهتدون. اقرأ هذه المادة: لا تذبحن تقربا وتعبدا، إنا لربك لا لشيء ثاني. هذا بيت الذبح. لا تفعلن عبادة في بقعة فعلت به للشرك والكفران. لا تفعل عبادة لله في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله، واضح؟ نعم. والنذر حق خالص لله لا تصرف للمخلوق كالأيمان. نعم. وعليك إتمام النذور بطاعة لله لا في النذر بالعصيان. يعني من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نعم. والسحر شرك، والسواحر حدهم قطع الرقاب بضربة بسنان. وكذلك الكهان فاحذر منهم، لا تأتهم فهم الحطيط الداني. فلئن أتيت مصدقا فالكفر أو أي كفر مصدقا. يقول فلئن أتيت مصدقا فالكفر، أي كفر أكبر؟ لا نوعان، أصغر نوعان. ها. كان نسبي أشد. أيوة. كان نسبي أصغر إن كان مطلق الغيب فأكبر. جميل. حلو يا شيخ علي. نعم. فلئن أتيت مصدقا فالكفر أو ذهب الصلاة كأجرها 200. أجرها يعني ليست باطلة هي في ذاتها، وإنما الذاهب أجرها 200 يعني 40 يوما، وفي كل يوم 5 فرائض، 40 × 5 200 فرض. نعم. طبعا في النسخة مكتوب يا شيخ يا فتى، لكن تعديلها أجرها. إيش؟ في النسخة عنده مكتوب يا ذهبت صلاتك يا فتى 200. وفي الدرس سمعته كانت مكتوب أجرها. إيه لا لا، الصواب ذهبت صلاتك أجرها، أجرها 200. لا تبطلن هديت سحرا يا فتى بالسحر ذلك نشرة الشيطان. طيب إذن أبطله بماذا؟ بل بالقرآن وما يصح من الدعاء فهي الشفاء بقدرة المنان. فأعظم ما يبطل به السحر الرقية، لا سيما عند إنسان من الرقاة الطيبين عقديا. نعم. إياك والتنجيم فهو مناقض للدين فاحذر يا أخ الإيمان. إن النجوم. أنت صوتك مو واضح ولا فيك؟ إيش ها؟ أرفع صوتي ما واضح؟ واضح؟ تتفقون معي صوته واضح؟ كأنه إلى طنطنة والدندنة أكثر منها إلى أرفع الصوت؟ يا تقرب هذا الميكروفون وارفع صوتك. معلش يا شيخ. ابشر ابشر. تحملني يا سامر. ابشر. تراني اختبر حلم الطالب احيانا ببعض العبارات المسيئة له. ابشر عيوني. حتى اختبر حلمه. ابشر ابشر. إياك والتنجيم فهو مناقض للدين. صوتك كان رفيع جدا. اخرى عادي طيب؟ لا لا اقرا اقرا. الله يصبرك عليه. إياك والتنجيم فهو مناقض للدين فاحذر يا أخ الإيمان. قد تكون مناقضة كاملة إذا اعتقد أن النجم هو الذي يخلق ويقدر، وقد تكون مطلق المناقضة إذا اعتقد أنه مجرد سبب. فإذا مناقض للدين المناقضة المطلقة إذا اعتقد أنه محدث ومؤثر وخالق، ومناقض للدين مطلق المناقضة إذا اعتقد أنه مجرد سبب من الأسباب. أنتم تعرفون الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء؟ الشيء المطلق هو كله، مطلق الشيء هو بعضه. إذا قلت والله إنني أحب أهل بلجرسي المحبة المطلقة، يعني كلها 100%، وهذا هو الواقع الحقيقي. أنا أحب أهل الدلم مطلق المحبة، إيش معناها؟ يعني من 1% إلى 99%، ما بعد بلغ كماله. فإذا كمال الشيء يسمى الشيء المطلق، وبعض الشيء يسمى مطلق الشيء. طيب الله له مطلق القوة ولا القوة المطلقة؟ والمخلوق الله له السمع المطلق ولا مطلق السمع؟ السمع المطلق. والمخلوق، هذا من الفروق بين صفات الله وصفات المخلوق، أن الله له كلها والمخلوق له بعضها، ولا يعلم بكيفيتها إلا الله تبارك وتعالى. اقرأ. إن لماذا خلق الله النجوم؟ نعم. إن النجوم لها 3 مصالح ذكرت لها في محكم القرآن، للرجم والتزيين أعني للسماء وللاهتداء وليس ثمة ثاني. من قال شيئا غير ذلك فهو في درن الضلالة وباب الخسران. نعم. إذن النجوم لا تدبير ولا تصريف لها في هذا الكون، بل هي مخلوقة مدبرة مربوبة، الله هو الذي يتصرف فيها كيفما شاءت حكمة، كيفما شاء عز وجل، وهو الذي يصرفها، وهو الذي قدر القمر على هذا التقدير فجعله منازل حتى عاد كالعرجون القديم. إذن الشمس والقمر لا يصلحان أن يكونا آلهة ولا ربا مع الله عز وجل، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، مخلوقان مدبران. والشمس والقمر ثوران مكوران في جهنم يوم القيامة. وقد يسأل سائل على هذا الحديث، كيف يكونان في جهنم مع أنه لا ذنب لهما والله ليس بظلام للعبيد؟ هذا سؤال. كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام الشمس والقمر ثوران مكوران في جهنم مع أنه لا ذنب منهما؟ يقول لا، هما في جهنم كوجود الملائكة في جهنم، ملائكة جهنم هل وجودهم في النار تعذيبا لهم ولا ليكونوا آلة للتعذيب؟ فإذا الشمس والقمر يدخلهم الله النار لا لتعذيبهما وإنما للتعذيب بهما، فهمتم هذا؟ لقول الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فإذا رأى من يعبدها في الدنيا ويصرف لها الأشياء في الدنيا أنها معه فإن هذا زيادة عذاب له وتبكيتا له. طيب، ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى مسألة خطيرة، وهي أنك لا يجوز لك أن تنسب للمنازل نعمة، اقرأ هذه قرأناها، وهي نسبة النعم للنجوم إما نسبة إحداث وإيجاد وهي شرك أكبر، وإما نسبة سبب فهي شرك أصغر، وإما نسبة توقيت فلا بأس بها إن شاء الله. لا تنسبن إلى المنازل نعمة فتزل في حفر من الكفران. نعم، ثم انتقل بعدها إلى حكم ما جاء قول ما حكم قول لو، وهي مسألة من مسائل القضاء والقدر. أنتم معي في هذا؟ نحن نأتي على الأبيات وعلى خلاصتها حتى نكمل المنظومة، حتى نكمل المنظومة بهذه الطريقة سنكملها إن شاء الله بإذن الله عز وجل. لو تجوز تارة وتحرم تارة، فتحرم في بابين وتجوز في باب. الباب الأول يحرم استخدامها إذا كان المقصود هو التسخط على القدر، فكل من استعمل لو متسخطا بها على قضاء الله وقدره فإنها تحرم عليه. والدليل على ذلك فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، وهي تزيد في عمل الخبيث إذ الشيطان الواني أي الحقير القذر. القسم الثاني أن تستخدمها متطلعا بها إلى فعل المعصية، كأن يكون إنسان عنده أموال فيصرفها في الحرام، فأنت تشتاق نفسك إلى هذا الحرام وتقول لو أن عندي مثل مال فلان لأنفقته فيما أنفق، فأنت وإياه في الوزر سواء، استخدمت لو في تطلعك المعصية. لا يجوز أن تستخدمها لا متسخطا على القدر ولا متطلعا بها لفعل المعصية. والدليل على الثاني حديث أبي كبشة الأماري عند الترمذي بإسناد جيد، قال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يتخبط في ماله خبط عشواء فلا يتقي فيه الله ولا يصل به رحمه، ورجل لم يؤته الله لا علما ولا مالا فيقول لو أن لي مثل مال فلان، لو أن لي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل الذي فعل، فهما في الوزر سواء، يعني هذا الثور هذا لا مال ولا علم، فهما في الوزر سواء. فهما في الوزر فيك يا شغال. طيب، فهما في الوزر سواء. بقينا في حالة ثالثة وهي الحالة الجائزة، وهي أن يستخدمها متطلعا بها إلى الخير، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. تمنى هو أن لا يحج قارنا، لكن قدر الله ما شاء فعل، ساق الهدي ما عاد فيها خلاص، فتمنى أن يكون متمتعا مع أصحابه، فيقول لو أنني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لأن التمتع أفضل من القران، فهو تمنى الأفضل. إذا ذهب زملاؤك إلى مكة وأنت أشغلتك الدنيا فتقول يا ليتني لو أنني معهم لفزت فوزا عظيما، لو أنني فارغ لحضرت المحاضرة، فلا بأس باستخدام لو، لأنك تريد بها فعل الأمر الجائز على شيء فات. طيب، ثم انتقل إلى القاعدة في اليمين. القاعدة في الأيمان أن لا تحلف إلا بالله أو بصفة من صفات الله، فلا تحلف إلا بالله أو صفة من صفاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالف لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في يمينه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، لأنه جرح توحيده، فإن كان جرحا أصغر وهو الكفر الأصغر فلا إله إلا الله تجبر هذا الجرح الأصغر، وإن كان عظم اللات والعزى كتعظيم الله فقد انكسر توحيده الانكسار المطلق، فلا إله إلا الله تدخله في الإسلام بعد ذلك. فكفارة من حلف بغير الله أن يقول بعدها لا إله إلا الله لجبر توحيده

فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل باب التصوير والشرك مرتضعان، وقد بعث علي بن أبي طالب أن لا يجد قبرا مشرفا إلا سواه ولا صورة إلا طمسها، والله أعلم. اقرأ ما شرحنا. نعم. إياك لو، إياك لو كان، لا اقرأ وقرب صوتك عند الميكروفون. نعم. إياك لو إن كان فيه تسخط أو كان فيه تطلع العصيان. جاء لك بالحالتين التي لا تجوز وسكت عن الجائزة، لأن الجائزة لا تدخل في مسائل الاعتقاد. نعم. فلو تفتح كل باب من أسى وتزيد في عمل الخبيث الواني، أي الشيطان. قل قدر الله العظيم وكل ما شاء الإله يكون دون تواني، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. ثم انتقل بعد ذلك إلى: لا تحلفن بغير ربك واقتصد، عود لسانك قلة الأيمان. كلما تعود لسانك على قلة الحلف بالله كلما كان قلبك معظما لله، فلا تكثر من اليمين، حاول ألا تكثر من اليمين. والله لألبس ثوبي، والله لألبس نعلي، والله لألبس غترتي، والله تقلط، والله تشرب. يا أخي، في من الناس من يذكر الله عز وجل على كل أمر، فكثرة ذكر الله وكثرة جريانه على لسانه دليل على أن قلبه ما عظم الله حق تعظيم. فلو كان قلبك معظما لله حق تعظيمه فلا تذكره إلا على معالي الأمور، على معالي الأمور دون سفسافها ونقائصها وحقيرها. ولذلك يقول الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم، وقد فسرت بثلاث تفسيرات. التفسير الأول أي لا تكثروا من اليمين، ومنهم من قال أي لا تتركوها بلا كفارة، ومنهم من قال أي لا تحلفوا بغيري، كلها تفاسير صحيحة، فهو من باب خلاف التنوع للتضاد. اقرأ يا ولدي. لا شؤم لا عدوى ولا صفر ولا هام، فتلك وساوس الشيطان. صحيح. وعزم عزيمة مؤمن متوكل ومعلق من قلب بالرحمن. لا لن يضرك يا فتى إلا الذي كتب الإله بسالف الأزمان. من قام في قلبه هذا الاعتقاد وأحسن الظن في الله وقوى مراتب إيمانه وتوكل على الله، والله ما يضرها التشاؤم إن شاء الله. نعم. واحذر ذوات الروح لا تنسخ لها صورا بأي طريقة ببنان. بأي طريقة يقصد، سواء بطريقة النحت أو طريقة الرسم أو طريقة التصوير الفوتوغرافي الحديث. نعم. فتكون ممن ناله درك الشقاء. درك الشقاء أي ذلك الوعيد العظيم الوارد في الأدلة للمصور، هذا من أعظم درك الشقاء، لقوله: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. هذا يكفيك في مجانبة التصوير والحذر منه. نعم. فتكون ممن ناله درك الشقاء، فالشرك والتصوير مرتضعان. حتى وإن لم يقع الناس في الشرك بالصورة التي التقطتها الآن، ربما تلتقط الصورة الآن ولا يشرك الناس إلا بعد 100 سنة بها، فإذا سد ذرائع الشرك هو المطلوبة، هي المطلوبة. فلا تقول والله أحن بيشركون بها الصورة ذي، نقول لا تنظر في الشرك إلى آنك، انظر إلى مآلك، ربما تموت أنت ويموت الجيل هذا وتأتي الأجيال بعد 100 سنة ويقولون: لم يصور آباؤنا هذه الصورة إلا لأن لها تأثيرا في الكون فتنزل المطر، فيعبدونها من دون الله عز وجل، فتكون أنت ممن تسبب في إحياء هذا الشرك. نعم. واطمس معالمها فذلك سنة جاءت عن المعصوم من عدنان. هذا هو حق الصور، اطمسوها، اطمسوا الصور هذه، ألغوها، احذفوها، لا تبقونها في جوالاتكم. إياكم أن تتحكم فيكم شهواتكم وتصوير للذكرى، لا لا لا تتذكر، لا تصور للذكرى، احتسب ترك هذه الشهوة لله عز وجل. كلنا نريد أن نصور أبناءنا وهم صغار حتى إذا كبروا نقول: شبي يا ولدي، شبي يا ولدي، الله يحلوك. كلنا نبي هذا، هذه شهوة نفسية، لكنها لما كانت معارضة لما يريده الله مني فأنا أقدم مرضاة الله على شهوة نفسي. ولا ترى كلنا نبي نصور أطفالنا وهم صغار، كلنا نبي نصور المناظر الجميلة إذا طلعنا، إذا أفل كلنا نريد أن نصور بعض الحركات الجميلة التي يصدرها بعض الناس مثلا. ولكن كل ذلك لما علمنا بأنه مخالف لمراد الله، فنحن موجودون في أرض الله لنعبد الله لا لنعارض مراده. فإذا أنا أترك هذه الشهوة وأحتسب أجر تركها لي،

أو تقصدن تذكرا للموت أو ترجو الثواب بسنة العدنان إلا النساء فما لهن زيارة لحديث حبر الأمة الرباني. حديث ابن عباس يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، واللعن دليل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وأجل زيارة كافر لا للدعاء بل لا للدعاء. نعم صح. بل ارتداع القلب عن عصيان. نعم. الكلام واضح؟ الكلام واضح ولا ليس بواضح؟ هل النونية واضحة أم صعبة؟ واضحة. ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان المرتكز الشيطاني الملعون الذي أفسد عقائد الناس، تلك البوابة الملعونة الخسيسخ القذرة التي يستغلها الشيطان ويفسد بها عقائد الناس، وهي بوابة الغلو. الغلو هذا من أعظم ما أفسد العقائد والشرائع، فما عبد غير الله إلا بالغلو، ولا طيف بالقبور إلا بالغلو، وما صرف الدعاء والاستغاثة أو الاستعانة بأصحابها إلا بسبب الغلو، وما ذبح عندها إلا بسبب الغلو، وما بنيت عليها المساجد والأبنية الفارهة وزخرفت بالرخام إلا بسبب الغلو، وما دفنت في المساجد وفي وسط البلد إلا بسبب الغلو، وما عطل الله عن أسمائه وصفاته إلا بسبب الغلو، وما مثلت صفاته بصفات خلق إلا بسبب الغلو، وما جبرت المجبرة وتجهمت الجهمية وقدرت القدرية إلا بسبب الغلو، ولا اعتزلت المعتزلة وخرج الخوارج إلا بسبب الغلو. فالغلو هو البوابة الكبرى اللعينة التي أفسدت عقائد الناس. ولذلك قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فما عبد النصارى عيسى إلا بالغلو، وما عبد اليهود عزيرا إلا بالغلو. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، هو بوابة الهلاك الكبرى. فما يقع الغلو في قلب العبد إلا وأهلك عليه عقيدته وأفسد عليه عبادته. متى يخرج الناس على حكامهم؟ إذا غلوا. ولذلك لا تعرف طائفة خرجت على الحكام كالخوارج والمعتزلة، بل من عقائدهم الخروج على الحكام لأنهم أهل غلو. ومتى كفر مرتكب الكبيرة؟ بسبب الغلو. إذن الغلو هو البوابة العظمى التي تفسد عقائد الناس. ولذلك يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده هو؟ كيف إذا عبده هو يعني؟ فإن ياك والغلو. وطريق النجاة عفوا، والغلو له صورتان: غلو في النقص وهو التفريط، وغلو في الزيادة وهو الإفراط. فالإفراط صورة من صور الغلو، والتفريط صورة من صور الغلو. وطريق النجاة منه الوسطية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. بالوسطية العامة وهي وسطية الأمة بين الأمم، وبالوسطية الخاصة وهي وسطية أهل السنة بين فرق الأمة نفسها. فأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم بالوسطية العامة. فنحن عندنا وسطيتان، فمن أسلم فقد صار من أهل الوسطية العامة، ومن زاد على الإسلام أن كان من أهل السنة فهو من أهل الوسطية الخاصة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. متى ما خرجت عن مبدأ الوسطية إلى الإفراط أو إلى التفريط فقد تركت طريق الوسط والصراط المستقيم إلى طريق الغلو، إما بالزيادة أو الغلو بالنقص. ولذلك يا أحبابي من أراد أن تثبت قدمه على الصراط المستقيم يوم القيامة فليثبت قدمه على الوسطية في الدنيا، فمن ثبتت هنا ثبتت هناك، ومن أسرع هنا أسرعت هناك، ومن تابع هنا المتابعة الكاملة صار هناك يمشي على الصراط كالبرق، ومن زلت قدمه هنا إلى الغلو في الإفراط أو التفريط زلت هناك، ومن أمسكته كلاليب الغلو هنا أمسكته كلاليب الصراط هناك. فإذا ما سيحصل لك على الصراط يوم القيامة هو نتيجة لما حصل لك على الصراط في الدنيا، فهما صراطان، معنوي وهو المتابعة في الدنيا، وحسي وهو ما سينصب على ظهران جهنم. فإذا كنت تريد أن تسرع هناك فأسرع في المتابعة هنا، إذا كنت تريد أن تبطئ هناك فأبطئ في المتابعة هنا. يأتيك الأمر من أمر رسول الله فلا تمتثل، يأتيك النهي من نهي رسول الله فلا تتابع، تبطئ في المتابعة. فإذا الغلو هو بوابة الشر الكبرى، هي بوابة الشيطان، ولذلك متى ما سلم العبد من الغلو فإنه في خير ومنعه. ثم انتقل بعد ذلك إلى صورة من صور الغلو وهي رفع القبر فوق الشبر. لا يجوز للإنسان إذا وضع التراب على القبر أن يرفعه إلا بمقدار شبر حتى يتميز أنه قبر فلا يوطأ فقط. وأما بناء البيوت وبناء القباب وبناء المساجد فإنه من فعل أهل الكتاب، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، زاد مسلم والنصارى. قالت عائشة يحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك أي ولولا خوف اتخاذ قبره عيدا ها أو مسجدا لأبرز قبره أي لأخرج من البيوت إلى البراز، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فإذا اندفن في موضع موته لأن الأنبياء يدفنون حيثما يموتون ولخشية اتخاذ قبره مسجدا. ويقول صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية وذكروا ما فيها من حسنها وتصاوير فيها، قال أولئك مات فيهم الرجل الصالح ها بنوا على قبره مسجدا غلو وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل يوم القيامة. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي أن الأصل في باب التوسل التوقيف. ما هو التوسل؟ هو أن يقدم الإنسان معروضا لله قبل طلب الوظيفة، يعني قال قبل طلب الدعاء. شو المعروض؟ كأن تقول اللهم أنت الله، هذا توسل، ما بعد طلبت الآن، لكن تقدم تمهد لدعائك. فالتمهيد بين يدي الدعاء يسميه العلماء وسيلة، الوسيلة هي التمهيد بين يدي الدعاء، مثل المعروض بين يدي الوظيفة، إنني تخرجت من الجامعة بتقدير امتياز وأنا أعول أسرة كبيرة، طيب 3 سطور هذا توسل، ثم فأرجوكم أعطوني من الزكاة أي ابن الذين، إذن المقصود ها المقصود السطر الرابع بس، كل هذا توسل استعطاف، يسمونها استعطاف، هذا جائز لا بأس به. لكن في الأمور الشرعية لا يجوز لك أن تتوسل إلا بالوسيلة التي أجاز لك الدليل أن تتوسل بها. فالتوسل ليس مفتوحا للأمزجة والأهواء يا علي، يا من بدأ النوم يهجم عليك أليس كذلك؟ فاشرب ماء ولا شوف لك حل، شوف لك حل. فالوسيلة التي دل الدليل على جواز التوسل بها توسل بها، والدليل والوسيلة التي ما فيها دليل اتركها. التوسل إلى الله بأسمائه ورد الدليل بجواز التوسل به، وكذلك مما ورد التوسل به التوسل إلى الله بصفاته، التوسل إلى الله بذكر الحال، اللهم إني فقير مسكين، اللهم إني فقير مسكين فأعطني، توسل بذكر الحال، ربي إني مغلوب فانتصر، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، كل توسل بذكر الحال، وهو من أحب ما يتوسل إلى الله عز وجل به بعد الأسماء والصفات. التوسل إلى الله بالعمل الصالح كتوسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، أحدهم توسل ببره بوالديه، والثاني توسل بعفته عن الزنا، والثالث توسل بأمانته وحفظه لحقوق الضعفاء. التوسل إلى الله بدعاء الرجل الحي الحاضر القادر، كأن آتي لسامر وهو رجل صالح وأقول أدعو الله لي، هذا لا بأس به، فقد كان الصحابة يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه وسائل يجوز أن يتوسل إلى الله بها لثبوت الدليل بها، لكن هل ثبت دليل على جواز التوسل بذات أحد من الخلق؟ الجواب لا. اللهم إني أتوسل إليك بذات علي أن تغفر لي، هذا بدعة. التوسل إلى الله بذات رسول الله بدعة. التوسل إلى الله بجاه رسول الله بدعة لعدم وجود الدليل. وكل حديث في توسلوا إلى الله بجاه فهو كذب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا تتوسل إلا بوسيلة ثبت الدليل بها. نعم. لكن التوسل إلى الله بطلب الدعاء من الرسول هل يجوز ولا ما يجوز؟ التوسل إلى الله بطلب الدعاء من الرسول، أنا أقول يجوز ولا يجوز؟ كيف يجوز ولا يجوز؟ يجوز في حياته ولا يجوز بعد مماته، هذا كل اللي ذكره الناظم. نعم قلها. لا تغلون هديت في قبر ولا رجل، فتلك مصائد الشيطان. أعوذ بالله من مصائد الشيطان، الغلو مصيدة عظيمة في الشيطان. نعم. إن الغلو بلية قد أهلكت أمما مضوا في غابر الأزمان. صحيح. لا ترفعن القبر فوق الشبر، لا تفعل كفعل معظم الصلبان. وهم النصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ورفعوا البناء عليه. نعم. لا تقرنن مع الدعاء وسيلة، فالأصل فيه المنع دون تواني. إلا إذا دل الدليل فجائز كالوصف والأسماء للرحمن. هذه ثنتين. أيوة. أو بالدعاء من الذي هو صالح إن كان حيا حاضرا شرطان. لا بد من هذين الشرطين، دعاء الحي الحاضر القادر، فقولهم الحي يخرج دعاء الأموات فلا تتوسل بطلب الدعاء من الأموات، وقولهم الحاضر يخرج طلب الدعاء من الحي الغائب. إلا إذا كانت وسيلة طلبك الدعاء من وسيلة حسية كالمهاتفة أو المراسلة، هذه وسيلة حسية كأن تراسل إنسان في أمريكا تقول أدعو لي بالخير، هذا جائز لأن طلبك للدعاء سيصله في وسيلة محسوسة، فهو كالحاضر عندك، لأن الحضور ينقسم إلى حضور حقيقي وحضور حكمي، فالحضور على سماعة الهاتف حضور حكمي، والحضور بالمراسلة حضور حكمي لا بأس به إن شاء الله. طيب واصل. وكذا بذكر الحال والعمل الذي هو قربة لله كالإيمان. نعم. إن التوسل بالنبي لدى الأولى سلف على سنن الهدى نوعان، بدعائه وقد انتهى بوفاته، وكذا بطاعته مدى الأزمان. التوسل إلى الله بطاعة رسول الله هو من الوسائل المستمرة في حياته وبعد مماته لأنها أصل الدين، أما التوسل إلى الله بطلب الدعاء منه فهو وسيلة جائزة في حياته ومنقطعة بعد مماته. خذوها تفصيل بسيط وأرجو أن تفهموها أول مرة بدون ما تكتبوا، اللي بيفهمها افهمها أول مرة وعيدها لي والله إني يعني سأعظمه تعظيما كبيرا وأرى أنه أسد في العلم. اسمعوا انتبهوا حتى أطلب منكم إعادتها. انتهى الوقت ولا لسه؟ لا لا باقي شيء. باقي؟ انتهت المنظومة؟ باقي معنا 20 دقيقة إن شاء الله. باقي 20 دقيقة. 20. طيب اسمع، التوسل إلى الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم، التوسل بالنبي 3 أقسام: قسم لا يجوز لا في حياته ولا بعد وفاته، وقسم يجوز في حياته وبعد وفاته، وقسم لا يجوز إلا في حياته لا بعد وفاته. تعبت. من منكم يفصل لي ما القسم الذي يجوز التوسل إلى الله به في حياته وبعد مماته؟ التوسل إلى الله بطاعته ومحبته والإيمان به. طيب ما التوسل الذي لا يجوز لا في حياته ولا بعد مماته؟ التوسل إلى الله بذاته وجاهه. ما التوسل الذي يجوز في حياته ولا يجوز بعد مماته؟ طلب الدعاء. من يستطيع أن يعيد؟ من يستطيع أن يعيد؟ الله. تقولون فاهمين قبل شوي؟ علي. توسل لا يجوز في حياة النبي. أول شيء كم أقسامه؟ 3. أيوة. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم